الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. ندب لقاضي الحاجة جلوس، ومنع برخو نجس، وتعين القيام واعتماد على رجل، واستنجاء بيد يسريين، وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بتراب بعده، وستر إلى محله وإعداد مزيله، ووتره وتقديم قبله وتفريد فخذيه، واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم التفاته، وذكر ورد بعده وقبله، فإن فات ففيه إن لم يعد، وسكوت إلا لمهم، وبالفضاء تستر وبعد، واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وشط وظل وصلب، وبكنيف نحى ذكر الله، ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد، والمنزل يمناه بهما، وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ، وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء، وبستر قولان تحتملهما، والمختار الترك لا القمرين وبيت المقدس، وجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفاء، وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر من مخرج كثيرا، ومذي بغسل ذكره كله ففي النية، وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان، ولا يستنجي من ريح، وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث، فإن أنقد أجزأت كاليد ودون الثلاث. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. هذا باب قضاء الحاجة، وهذا الباب يفرده المصنفون في الفقه لبيان آداب التخلي والاستطابة وما يتعلق بذلك من أحكام. وقضاء الحاجة تشمل البول والغائط وما يتعلق بذلك من آداب الاستنجاء والاستبراء. قال رحمه الله: ندب لقاضي الحاجة جلوس. شرع الآن في مستحبات قضاء الحاجة، لأن المندوب على المذهب هو المستحب. ندب لقاضي الحاجة جلوس، يعني مريد الحاجة، وليس المراد من شرع في قضائها، يعني من شرع في البول أو الغائط، لأن هذا المندوب متعلق بما قبل قضاء الحاجة. ندب لقاضي حاجة يعني مريدها، إذا كانت بولا أن يجلس. وعلى الفقهاء ندب الجلوس لمريد قضاء الحاجة بعلتين مناسبتين. العلة الأولى أنه أستر له، يعني أستر لعورته. ثانيا أن ذلك موجب لسلامته مما قد يصيبه لو بال قائما، فإنه لا يعمل رشاش البول في هذه الحالة. وأما الغائط فإن الجلوس له واجب على الصحيح من المذهب، فعلم من قوله رحمه الله ندب لقاضي الحاجة جلوس أنه إذا كان بولا ندب، وإن كان غائطا فإنه يجب. وقال بعض أهل المذهب إنه يندب في الجميع، في البول والغائط، لأن الجميع نجاسة يخشى أن يتلوث بها لو بال قائم. لكن المشهور المذهب أصح، لأن البول لا ينتشر بخلاف الغائط فإنه ينتشر. والنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه. طيب، قال ومنع برخوة، يعني ومنع الجلوس يعني منعا على سبيل الكراهة برخوة، يعني إذا كان الأرض رخوة ومع ذلك متنجسة. إذا كانت الأرض رخوة ونجسة فإنه يكره الجلوس فيها. أولا لأن النجس ينجس الأرض، إذا كانت نجسة فإن ثيابه تتلوث بذلك ورجليه تتلوث بهذه النجاسة، و لا يعمل مع ذلك النجاسة. قال رحمه الله وتعين القيام في هذه الحال، يتعين القيام، وظاهر قوله يتعين أنه واجب، لكن المذهب مندوب، يعني يتعين القيام ندبا فيبول من قيام إذا كان المكان نجسا رخوا. قال رحمه الله واعتماد على رجل واستنجاء بيد يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى، لأن ذلك يعني أيسر للخارج. قال الخرشي رحمه الله لأن المعدة على جهة اليمين، فإذا اعتمد على رجله اليمنى كان ذلك فيه مشقة، فإذا اعتمد على اليسرى كان المعدة كان الخارج منها، يعني إذا كانت هي باليمنى يسهل الخارج منها ولا يجد في ذلك مشقة. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وهو استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة. واستنجاء بيد، نعم، ايش بعد يد؟ نعم، بيد يسرين، يعني يستنجي بيده اليسرى، يستنجي بيده اليسرى، وليس له الاستنجاء باليمنى، لأن اليمين مكرمة مشرفة فلا يستنشق بها، لا يستنثر بها ولا يستنجي بها ولا يسبح باليسرى، فاليسرى لها اختصاص واليمنى لها اختصاص، فالأشياء الشريفة تكون باليمنى والأشياء الدنيئة تكون باليسرى، فيستنجي باليسرى ويمتخط باليسرى ويستنثر باليسرى. وأما الإعطاء والأخذ والدخول بالرجل اليمنى والخروج من المسجد باليسرى وهكذا. قال وندب بلها بك تراب. لا وندب بلها ولا ايش؟ وبلها قبل لقي الأذى، يعني ندب بلها قبل أن تلاقي الأذى، لأن ذلك أقطع للرائحة. يعني الإنسان قبل ما يستنجي يحاول يبل يده اليسرى ثم يستنجي بها، لأنه يستنجى بها بعد بلها كان ذلك أقطع للرائحة، لأن الماء يسد هذه المسام فلا تتعلق بها الرائحة. هذه الحكمة التي ذكرها أهل الفقه رحمه الله. قال وغسلها بكتراب، يعني وندب غسلها أي اليد اليسرى بكتراب. الكاف عند الشيخ خليل رحمه الله تدخل ماذا؟ سبق لنا أقصاها اثنين وأدناها واحد، وهنا المراد اثنين في التراب والصابون والأشنان، كل ما يقطع الرائحة من تراب وصابون وأشنان، لكن التراب أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله إذا قضى حاجته مسح يده بالأرض ثم توضأ. والحديث في سنن أبي داود رحمه الله. قال وغسلها بكتراب بعده، أي بعد لقي الأذى، بعد أن لاقت اليسرى الأذى واستنجى بها، فإنه يغسلها بنحو تراب من صابون وأشنان وغير ذلك مما يقطع الرائحة. ودين الإسلام جاء بالمحافظة على النظافة وطيب الرائحة، ونهى عن كل ما يكون سببا للضرر والإيذاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال رحمه الله وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره. هذه قضايا نبه عليها المؤلف لأن لها تعلق بأحكام قضايا. قال وستر، يعني إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة لا سيما في البراز والأماكن التي ليس فيها كنف، فإنه يجلس ولا ينكشف حتى يصل إلى محله، يعني محل قضاء الحاجة، لا يتكشف ويرفع ملابسه لأن ذلك يكون سببا لإبداء العورات وهو منهي عنه. قال وستر إلى محله، يعني إلى محل سقوط الأذى والغائط. قال وإعداد مزيل، يعني ويندب أن يعد ما يزيل به النجاسة من ماء وغير ذلك حتى لا يتطلب الماء، إذا حمل ماء لا يكفيه فإنه إذا جلس ولم يجد ماء يغسل به الأذى فإنه يضطر إلى أن يتحرك أو يتكلم مع غيره حتى يناوله، فيكون في ذلك مشقة وربما يتلوث ثوبه بالنجاسة. ولذلك يجهز ماء كافي، دار يغتسل يأخذ ماء كافي، يريد أن يتوضأ يأخذ ماء كافي، يريد أن يقضي حاجته يأخذ ماء كافيا لئلا يحتاج إلى ماء آخر فيقوم عن محله فيلوث ثوبه بالنجاسة. قال ووتره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن استجمر فليوتر، إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإنه يوتر، وأقل عدد يوتر به ثلاث ولا يجزي أقل من ذلك، وهو المشهور من مذاهب الفقهاء رحمه الله أنه لا يجزي أقل من ثلاث. ويدل لهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فقال أخذ الحجرين ورد الروثة، بل طرحها فقال ائتني بحجر بدل منها، فأتى له بحجر رضي الله عنه. فدل ذلك على أن أقل ما يجزي ثلاثة أحجار، فإن أنقت فبها ونعمة، فإذا لم تنقي أتى برابعة، فإن أنقت أتى بخامسة حتى يكون وترا، فإن أنقت الخامسة فالحمد لله، فإن لم تجزي فإنه يأتي ويتمسح بسادسة ولا يكتفي بها ولو أنقت، حتى يأتي بسابعة يتمسح بها حتى يكون العدد وترا. قال: وتقديم قبوله ويندب لقاضي الحاجة أن يبدأ بغسل القبل قبل الدور، والحكمة ظاهرة لأن نجاسة البول مخففة ونجاسة الغائط مغلظة، قال: وتفريج فخذيه في حال قضاء الحاجة يفرج فخذيه ليكون ذلك أسهل للخال، واسترخاء استرخي قليلا حتى يتمكن من قضاء الحاجة على يسر وسهولة. قال: وتغطية رأسه، يغطي رأسه ولو كان تغطية رأسه بكمه أو بعمامة أو بقلنسوة أو بثوب أو بأي شيء يستر الرأس، وهذه سنة ماضية تساهل فيها الكثير من الناس، وقد ذكرها الفقهاء رحمهم الله في أبواب قضاء الحاج، الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم. والحكمة من هذا والله أعلم أنها أبعد من تسلط الشياطين عليه في هذا الحال الذي يحصل فيه من الضعف له ما يكون سببا لتسلط الشياطين عليه. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: من دعا حين يدخل وغطى رأسه لا يمسه الشيطان. ولذلك كثير من الناس يخرج من بيت الخلاء ويصاب بوسواس، وقد يصاب بجنون والعياذ بالله. السبب في ذلك أنه لا يأخذ بهذه الإرشادات التي ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله وأئمتنا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل بيت الخلاء ولم يغطي رأسه رجع، حكت ذلك عائشة عنه رضي الله عنها، قال: دخل أبي الكنيف بعد أن صنعنا الكنف في البيوت فدخل ثم خرج، فقلت: يا أبتا ماذا وراءك؟ فقال: أين قلنسوتي؟ فقالت: هذه. فدخل فعلمت أنه إنما خرج لتركها. قال: وعدم التفاته، يكره التفات عدم التفاته، يعني يكره التفات قاضي الحاجة. بعض الناس قد يقضي حاجته في البراز ويتلفت يمينا ويسارا، وهذا مكروه لأنه مناف للمروءة ومناف لمكارم الأخلاق، بل هو أقرب للسفة وخفة العقل. وذكر الفقهاء علة أخرى أيضا، وهي أنه إذا تلفت يمينا ويسارا ربما رأى شيئا يخاف منه فيقوم فزعا فيلوث ثوبه، وهذا الذي رآه مأمونا منه، يعني ربما يرى سحلية وليس له عهد بها فيجزع، والسحلية ذائبة في حالها، أو يرى مثلا ثعبانا ماض في طريقه فإذا رآه بسبب تلفته في قضاء الحاجة فزع منه فلوث ثوبه بذلك. قال: وذكر ورد، يعني ويندب أن يقول الذكر الوارد في قضاء الحاجة دخولا وخروجا، أما دخولا يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفران، أو يقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، لكن هذا الثاني في إسناده مقال، لكن الذي هو أصح منه هو قوله غفرانك. واختلف الفقهاء في موجب الاستغفار، فقال بعضهم لأنه ترك في هذه الحال ذكر الله، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فلما دخل في قضاء الحاجة ترك الذكر فاستغفر لأجل ذلك، لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فلما ترك الذكر في هذه الحال قال غفرانك لأجل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا بعيد، لأنه إنما ترك الذكر بأمر الرب، وذلك لا يوجب الاستغفار. وقال بعضهم: غفرانك يقولها تعبدا، الله أعلم بمراد الشارع من ذلك. وهذا القول ذهب إليه الأكثرون من الفقهاء، لأنه ليس هنالك دليل على تعليل معين، وكل ما ذكره بعض الفقهاء من التعليل والحكم فإنه لم ينص عليها نصا ولا يظهر لها معنى مناسب. فالأولى أن يقال قوله غفرانك يقولها تعبدا والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهنالك حكمة علمناها وجهلناها. فالواجب على المسلم إذا لم تذكر الحكمة منصوصا عليها على وجه القطع فإنه وإن كان يرخص له إذا كان مجتهدا عارفا بمصادر الشريعة ومواردها أن يتلمس الحكم، وهذا لا مانع منه، لكن الكف عن ذلك أولى. قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ الصلاة أفضل من الصيام، ومع ذلك أمرت بقضاء الصوم الذي هو مفضول بالنسبة إلى الصلاة وتركت قضاء الفاضل. فقالت عائشة رضي الله عنها بعد أن عقلت سؤالها قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بعد أن قالت لها: أحرورية أنت؟ أخارجية أنت؟ لأن الخوارج لم يكونوا يسلمون بالحكم أبدا، يعني إذا ما عقلوا حكمة الشيء فإنهم لا يسلمون به حتى يعقلوا له حكمة وإلا. فقالت: أحرورية أنت؟ خارجية؟ قالت: لا لست حرورية، ولكن أسأل، هل في مانع؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فذكرت لها عين ما سألت عنه، هي تعرف أن الشارع فرق بين الصوم والصلاة في القضاء، لكن هي لا تريد أن تسأل عن التفريق، هي تريد أن تسأل عن الحكمة من التفريق. فكأن عائشة تقول: ما دام أن الله شرع هذا وهو حكيم فلذلك حكمة علمناها أو جهلناها، لكن لا يلزمنا الخوض في ذلك، لأن هذا الخوض في هذه القضية التي لم ينص عليها ضرب من التخرص وضرب من الكلام في هذه المسألة بغير أمر مقطوع به. وإذا كانت بغير أمر مقطوع به فقد قال الله تعالى في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وحتى ما ذكره بعض الفقهاء من الحكم عائشة لن تجب به رضي الله عنها. قال ابن القيم رحمه الله عند حديثها: فالواجب على المكلف إذا خفيت الحكمة أن يقطع اليأس في إدراك الحكمة، ويذبح رجاءه في إدراكها بسكين اليأس على عتبة التسليم. وهذا كلام نفيس، لأنه عبد واجب عليه أن يسلم بأمر الرب سبحانه وتعالى، ويعتقد أن لذلك حكمة سواء علمها أو جهلها. فإذا علمها كان ذلك أوقع في نفسه، وكان ذلك أحسن وأفضل ويطمئن قلبه بذلك، لكن لا يلزم أن يبحث في الحكم ويتكلم فيها بغيره. قال: وذكر ورد، وذكر ورد بعد، ولا لا؟ نعم أشرنا. قال رحمه الله: فإن فات ففيه، يعني إذا فات الذكر القبلي وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكور الجن والخبائث إناثها، لأن الخبائث جمع خبيث، لأن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وهي ذكور الجن وإناث. قال: فإن فات ففيه، إن ما ذكر هذا الدعاء قبل أن يدخل بيت الخلاء فإنه يقوله فيه، يعني في المحل. قال: إن لم يعد، إذا كان هذا المحل لم يعد لقضاء الحاجة، أما إذا كان أعد لقضاء الحاجة فإنه لا يقول فيه شيئا ونسيانه مغتفر، لكن يقول الذكر البعد. يعني إذا داخل الحمام الكنيف وما قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل الكنيف فإنه يترك ذلك ونسيانه له مغتفر، لأنه مندوب، والمندوب يسقط ولو على سبيل العام، فكيف إذا كان على سبيل النسي؟ ويذكر الله بعده إذا خرج فيقول غفرانك، وفي الرواية الأخرى: اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن إسناده فيه مقال كما تقدم. قال رحمه الله: وسكوت إلا لمهم، يعني السكوت عند قضاء الحاجة مرغب فيه مندوب. وقال بعض الفقهاء: السكوت واجب والكلام حرام إلا لأمر مهم وضرورة، لكن الكلام مكروه في رأي جماهير الفقهاء رحمه الله، وذهب بعضهم إلى تحريمه، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينقط على رجلين يتحدثان وهما في الغاية. وقال: المقت لا يكون على فعله إلا على فعل محرم، فيكون الكلام في قضاء الحاجة محرم. لكن المشهور هو القول بالكراهة، وأن السكوت مندوب والكلام مكروه، إلا لمهم، إلا لأمر مهم. ومن ذلك إنقاذ شخص يريد أو يخشى أن يقع في حفرة أو بئر ونحو ذلك، فيوقف يتكلم معه، يقول له: قدامك حفرة، رجل أعمى يمر بالطريق وهو يقضي الحاجة ورآه، فلا بأس أن يتكلم معه بل الكلام في هذه الحال يكون واجبا. وكذلك إذا نقص ما معه من الماء فإنه لا بأس أن يتكلم مع زوجته ورقيقه وولده أن يأتي له بالماء، فهذا لا بأس. قال: وبالفضاء تستر. نعم، ويندب بالفضاء أن يتستر، لأنه مظنة رؤية الناس له الراعي ومسافر وماشي، فيتستر بقدر ما أمكن. والناس اليوم الغالب يتساهلون في هذه الأمور، فإنه لا يتستر في قضاء الحاجة، فلا يتنزه خلف حكمة أو شجر أو حائط وشبه ذلك، بل يبول كما تبول البهائم، لا يتستر. قال: نعم، وبعد يبتعد عن أعين الناس حتى لا يسمعوا منه، حتى لا يروا منه عورة، ولا يسمعوا منه صوتا، ولا يشموا منه ريحا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد حتى لا نراه. امشي بعيد، إن هذا أستر له وأقوم بمرؤاته وحسن خلقه. قال: واتقاء جحر، يتقي البول في الجحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، فإن البول في الجحر مكروه، وقال بعض الفقهاء إنه حرام. والحكمة في هذا أنه يخشى أن تؤذيه الهوام التي في هذه الجحر، في هذا الجحر، لأن الهوام تسكن هذه الجحور، خاصة الجحور المستطيلة، فيكون فيها ثعبان أو يكون فيها بعض الهوام فتخرج إليه فتؤذيه. وحتى لو خرجت فارة مما دخل عليها من بوله فإنه تؤذيه من جهة أخرى، لأنه يفزع منها، فربما تلطخ ثيابه وتلطخ بدنه بسبب ذلك، فلا يبول في الجحر. ولأنه إذاء للحيوان وإخراجه من مكانه الذي يستكن فيه. ويقال إن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان ذلك سبب موته رضي الله عنه، أنه بال في جحر وقتلته الجن. وأنشدوا وسمع ذلك في المدينة: إن قتلنا سعد، إن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباد، أصبناه بسهم فلم نخطئ فؤاد. واشتهر ذلك في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الجحر فلا يبولن أحدكم فيه. قال: وريح ومورد وطريق وشط وظل وصلب. نعم، هذه أمور يتقى فيها البول. قال: وريح، يعني لا يجلس لقضاء الحاجة في مهب الريح، لأن ذلك مما يلوث ثوبه بالنجاسة، لأنه إذا جلس في مهب الريح فإن ذلك يرفع عليه ثوبه فترى عورته، أو ينزل عليه ثوبه بفعل الريح فيتلوث بالنجاسة. وأبدى بعض الفقهاء حكمة ثالثة، وهي أنه يشم منه الريح فيؤذي الناس، وهذا خلاف المروءة. وكذلك المورد، مورد الماء يتقيه بقدر المستطاع لئلا يؤذي الناس بذلك، إذا بال في موردهم وهو محل ورودهم للماء فإنه يلوثه عليهم ويؤذيهم بذلك. وفي القاعدة الشرعية أن الضرر يزال وأنه لا يجوز إيقاع الضرر على الناس، لا سيما الضرر العام فإنه أعظم من الضرر الخاص، وكله ممنوع، الضرر العام والضرر الخاص، إلا أن الضرر العام أشد وأغلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين يعني المحلين أو المكانين اللذين من بال فيهما فإنه يتعرض للعن، يتعرض للعن، إذا بال فيهما يتعرض للعن. فالناس يلعنونهم بسبب أنه بال في موردهم وبال في طريقهم وبال في ظلهم الذي يستظلون به، وهذا من أعظم الإداية للمسلمين، وإداية المسلمين حرام، كل مسلم على المسلم حرام. قال: وطريق، وكذلك يندب اتقاء الطريق لأنه محل سيرهم، فلا يجوز البول فيه لما فيه من إيذائهم بتلويث أقدامهم بالنجاسة وربما ثيابهم بالنجاسة. وشط، الشط كان يغني عنه قوله ومورده، لأن الشط هو الشاطئ، والناس يردون الماء لا سيما في الأنهار الكبيرة، إما للاغتسال فيها وإما لأخذ الماء منها وإما لغرض آخر، فإنهم يأتون الشواطئ ويستريحون عندها ويستحمون عندها، فالبول فيها فيه إيذاء للمسلم، ولذلك يمنع. قال: وصلب، يعني البول في مكان الصلب. الحكمة في هذا والله أعلم أنه سبب لتطاير النجاسة فتؤذيه في ثوبه وبدنه، لا بد يرتاد لبوله موضعا رخوا، والرخو هو الذي إذا بال فيه غار الماء البول في هذا المكان الرخو، وأما الصلب فإنه يتطاير ويصيبه رشاش البول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إياكم، قال إياكم والبول، فإن عامة عذاب القبر منه. يعني الإنسان يتحرز بقدر الإمكان من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، أي من البول. ولما سمع عبد الله بن عمر، لما سمع عبد الله بن عمر ذلك كان يخشى من البول ويتحاشاه بكل طريق، حتى إنه كان يحمل زجاجة رضي الله عنه يبول فيها، حتى رآه ابن عاصم فقال: يا أبتاه إني سائلك سؤالا فأرجو أن لا تجد علي في نفسي. قال: سل. فقال: هل أنت أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فأخذتني الرحضاء العرق الشديد وجلست لا أقوى على شيء. أن هذا السؤال سؤال عظيم، أنت أفضل ولا الرسول؟ هذا عبد الله يعرفه وابنه يعرف هذا، فكيف يسأل هذا السؤال البدعي؟ فإن وراء الأكم ما وراءه، فخشى مما وراءه. قال: ماذا وراءه؟ قال: ألا يكفيك ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا رأيناه وهو أطهر الناس، ما رأيناه يحمل زجاجة يخرج بها ويدخل. فقال عبد الله: أين الزجاجة؟ فقال: هي تلك. فأخذها ورمى بها وكسرها، ثم قال مقولته المشهورة التي نقلتها عنها كتب السير والأخبار: قال الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ابني. كون جاتني الهداية الحمد لله، وكون على يد ولدي كمان الحمد لله، لأن الإنسان دائما يحب أن يكون ولده أحسن منه. إن شاء الله تطلع حافظ قرآن ما تبقى زيها، وإن شاء الله تبقى كذا وكذا، إن شاء الله تطلع عالم ما تبقى زيها، دائما يحب يكون أحسن منه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في الشجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة لكن استحييت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجبها أحد منهم قال: هي النخلة. قال عبد الله: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة لكن استحييت. قال: فضربه على كتفه قال: لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. كون ولدي في المجمع ده يجاوب هو بين يدي رسول الله لحياة ما تخلص، لكن فوت الفرصة. على كل حال رمى بها وقال: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ابني، هكذا قال. فعبد الله رضي الله عنه كان له شدة في العبادة رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عباس له خفة، وكلاهما على السنة. فكان عبد الله رضي الله عنه يفعل أشياء لا يقره عليها الصحابة، وكان يفعل أشياء لا يقرها عليه أبوه، وكان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم التي قام فيها، فإن بال في مكان بال فيه، وإن قضى حاجته قضى حاجته فيه، وإن جلس ونام فيه نام فيه، وإن رآه مشى من هذا الطريق مشى من هذا الطريق. والرسول يفعل هذه الأشياء ليس على وجه التعبد، لكن يفعلها على وجه العادة والجبلة، فكان يفعل ذلك. فقال له: يا عبد الله، قال له أبوه: يا عبد الله، هل انتهيت؟ قال: وعماذا انتهي يا أبتاه؟ قال: أراك تتبع مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بوله وقضاء حاجته وسيره وإقامته ونومه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وتتبعهم لآثار أنبيائهم. المراد بالتتبع للآثار والتتبع للمواضع التي هي محض الجبلة والعادة، وأما تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا من أفضل القرب وأجل الطاعات. فالمراد ما أشار إليه الإمام سفيان الثوري أن تتبع المواضع كان عمر ينهاه عنه، وآخر حياته انتهى عن ذلك كله رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبكنيف نحي ذكر الله، يعني عند إرادة دخول الكنيف فإنه يتنحى أو ينحي ما فيه ذكر الله، فلا يدخل الكنيف بمصحف ولا بسورة منه ولا بآية منه ولا بكتاب حديث ولا بكتاب تفسير ولا بشيء من ذلك. كل شيء فيه ذكر الله فإنه يتقي به الدخول في الكنيف، إلا إذا كان يخشى عليه سرقة، كان يكون في بعض النقود ذكر الله، بعض النقود المضروبة في الزمن الأول كان فيها شيء من ذكر الله وفيها بسملة وفيها الله وما أشبه ذلك، فإن الفقهاء من الحنفية رخصوا في الدخول بها إلى بيت الخلاء، لأن هذا من الأمر المكروه، والمكروه يجوز للحاج. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله. قال: ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجده. كل من أراد أن يقضي الحاجة فإنه يبدأ بإيش؟ باليسرى عند الدخول، وإذا خرج باليمنى، وذلك عكس المسجد، فإن المسجد يدخل فيه باليمنى ويخرج باليسرى، يدخل بيمناه يدخل بيسراه ويخرج بيمناه عكس مسجد. وأما في البيت ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء فالبيت يدخل باليمنى ويخرج باليمنى، يدخل باليمنى ويخرج باليمنى. قال والمنزل يمناه فيهما، يمناه بهما، والباء بمعنى فيه يعني فيه، ودائما حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، صح ولا لا؟ عينا يشرب بها أي منها. وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل مستقبل قبلة ومستدبرا. نعم، يعني إذا كان إنسان يعني احتاج إلى أن يتغوط، ولا سيما في المراحيض التي في البيوت، فإن ذلك في البيوت جائز أن يستقبل القبلة ويستدبرها. ودي طبعا مسألة تكلمنا عليها كلاما مفصلا في المسائل المردينية، لكن مذهب مالك رحمه الله تفصيل أنه إن كان في البنيان فإنه لا بأس أن يستقبل القبلة ويستدبرها، وإن كان في الفضاء فإنه يمنع من ذلك. وهذا أحد الأقوال في المسألة، واختاره غير واحد من المحققين. نعم، إما المذهب ما ذكره. وهنالك قول آخر في المذهب أنه إذا ألجأ إلى ذلك، يعني جاءته ضرورة كان يحبسه البول أو يحتقن عليه ويصيبه حقن أو حقب، فإنه في هذه الحال يستقبل القبلة ويستدبرها، وإن كان في الأمر سعة فإنه لا يستقبلها ولا يستدبرها حتى في المراحل. لكن هذا ضعيف في المذهب، والصواب أو الصحيح في المذهب ما ذكر. قال وأول بالساتر وبالإطلاق، أول المراد به تفسير لظاهر المدون، التعويل في كلام المختصر خلاف التعويل عند الأصوليين. التعويل هنا بمعنى يعني تفسير شراح المدونة لهذا النص، وليس المعنى أن العلماء، ليس المقصود بذلك العلماء الذين فسروا المدونة، بل الذين اختلفوا في تفسير هذا النص. إذا اختلف علماء المذهب في تفسير نص المدونة ولو في موضع واحد فإن ذلك يحكى بالمختصر بالتأويل، فيقال تأويلان ويقول تأويلات وما أشبه ذلك. من ذلك قول خليل رحمه الله وهل كراهته يعني القبض في الفرض خيفة اعتقاد وجوبه، وهل كراهته أي القبض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع، تأويلات، وأحيانا يقول تأويلان، وأحيانا يقول وأول بكذا وكذا. طيب، أول بالساتر يعني الجواز، أول بالساتر لنص المدون، فإذا كان في ساتر كالمراحيض والقنف فإن ذلك جائز، وإذا كان في غير ذلك فإنه يمنع، كان يكون في الفضاء. وأول بالإطلاق يعني أول نص المدونة بالإطلاق يعني الجواز مطلقا ولو لم يكن في كنيف بينه وبين القبلة ساتر. والصواب هو القول الذي فيه تفصيل. قال الشيخ رحمه الله لا في الفضاء، يعني الفضاء يحرم فيه استقبال القبلة ببول أو غائط ويلحق به الوضع وما أشبه ذلك. وبستر قولان. إذا كان هنالك ساتر قولان، قولان للمال بالجواز وهو الراجح، والمنع وهو مذهب الحافظ ابن رشد رحمه الله وعياض وغيره. قال: وبستر قولان تحتملهما، والمختار الترك. تحتملهما يعني يحتملهما نص المدونة، يحتمل الجواز ويحتمل ايش؟ المنع، يحتمل هذا وهذا. لكن المختار عند الشيخ خليل وهو مذهب اللخمي، دائما إذا قال المختار يعني بذلك اختياره هو في نفسه واختيار اللخمي، يعني اختيار اللخمي، ويفهم منه أنه يختار هذا القول. قال: والمختار الترك، يعني عند اللخمي المختار الترك، ترك ليه؟ التوجه إلى القبلة حتى في الحال. ثم قال رحمه الله: لا القمرين وبيت المقدس. المراد بالقمرين يعني الشمس والقمر، وهذا من باب التسمية بالتغليب، كما يقال المعوذات، وهي ليست ثلاثة بل هما اثنتان، ويقال العمراني، والمراد بذلك أبو بكر وعمر، ويقال كذلك القمران، مراد بذلك الشمس والقمر. يعني المذهب لا بأس باستقبال الشمس والقمر ببول أو غائط، لأن النهي إنما جاء في التوجه إلى القبلة ببول أو غائط. وجاء في ذلك حديث ضعيف لم يعتمد عليه المالكية في تقرير كراهة استقبال القبلة أو استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط، لأن في إسناده ضعيف فلا يعتمد عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: واستقبال النيرين لا بأس به، وما جاء في النهي عنه فضعيف. ذكر ذلك بالاستذكار في شرح الموطأ. قال: وبيت المقدس. بيت المقدس لا يحرم استقباله بل يجوز مطلقا، سواء كان في بنيان أو في غير بنيان، أي في الفضاء، وسواء كان في اضطرار أو كان في سياحة. هذا معنى الإطلاق في قول المؤلف. وبيت المقدس يعني مطلقا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في قبلة المسلمين التي يشرع أو شرع لهم استقباله. وأما بيت المقدس فإنها وإن كانت قبلة لكنها قبلة منسوخة، فليست مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وبهذا نكون فرغنا من درسنا هذه الليلة، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. لأن الآن مراجعة. من يذكر أول المندوبات والثانيه والثالثه؟ نعم، يندب لقاضي الحاجه جلوسه بمكان رخو، في مكان رخو غير متنجس. يمنع في مكان رخو متنجس للكراهه. المنع هنا المراد به الكراهة في المذهب. إشبال أي يستحب ويندب أن يجلس على رجله اليسرى لأن ذلك أسهل للخادم. يستنجي بيسراه. ها؟ بلها قبل نقي الأذى. ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ لأنها أقطع للرائح. أنها أقطع للرائح. إيش بعد؟ ها؟ غسلها بكتراب. لا بد من إضافة الكاف. غسلها بكتراب ليدخل بذلك الأشنان والصابون. قلنا لشيخنا الكاف دخلت اثنين، ممكن يدخل اثنين؟ قال لا بأس، لكن المؤلف ما قصدها. المؤلف قصد اثنين بكتراب. التراب ومعه شيئان آخران هما الصابون والأشنان، لكن من باب القياس يقاس عليهما كل ما يقطع الرائحة، فإنه يستحب غسل اليد به بعد قضاء الحاجة. وستر إلى محل، يعني يتستر إلى محل، يعني إلى أن يصل الموضع الذي يريد أن يقضي الحاجة فيه حتى لا يتكشف وتبدو عورته. طيب، إعداد المزيل، يعد المزيل من ماء وأشنان، وإذا كان يجمع بين الحجر والماء وذلك أفضل عند فقهاء المالكية، كمان يجيب حجر معه وميت معه. فأفضل أنواع الاستنجاء ما جمع فيه بين الحجر والماء، ثم يليه الماء، ثم يليه الأحجار، ثم يليه المدر والشجر. نعم. ووتر، كونه يوتر في هذه المسحات بالأحجار هذا مندوب. وقال ابن حزم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. قال الوجوب يترشح، قال ابن حزم، من وجهين. الوجه الأول أنه فعل مضارع اقترن بلام الأمر، وفعل مضارع اقترن بلام الأمر فهو من صيغ الأمر، والأمر يدل على الوجوب إلا لصائم. وما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استجمر بغير وتر، فدل ذلك قال على الوجوب. الوجه الثاني أنه جاء الأمر بالوتر في جملة الشرط، فقال من استجمر فليوتر، ولا شك أن جملة الشرط إذا اقترنت بجوابها فجوابها لا ينفق عليها، يعني أي مستجمر هو موتر شاء أو أبى، وهذا يترشح منه الوجود. هذا كلام ابن حزم رحمه الله، قال شيخ الإسلام تيمية وهو قوي في النظر، لكن خالف في ذلك الجمهور فقالوا بالكراهة، قالوا بالندم، قالوا بالندم. ها؟ يبدأ بالقبل قبل الدبر، لأن نجاسة البول أخف من نجاسة الغائط، ولئلا يلوث القبل بما قد يصيب اليد من الدبر. هذان تعليلان مناسبان. ايش بعد؟ نعم، يفرج فخذيه ويسترخي. يفرج فخذيه مندوب، وكونه يسترخي عند الجلوس ايضا مندوب، لما في ذلك من تسهيل الخارج ولا يبقى شيء في المخرج، كلما استرخى لا يبقى شيء من المخرج إلا وقد خرج. نعم. ها؟ تغطية الرأس، وهذه سنة ماضية تساهل فيها الناس، ولها حكمتان ذكرهما أهل العلم، ذكروهما التماسا الحكمة الأولى أن ذلك يدفع أذية الجن له، ربما يتلبس به الجن إذا كان كاشف لرأسه. الحكمة الثانية ما ذكرنا حكمة أخرى، يقال هذا في المذهب طبعا، تتسرب الرائحة إلى دماغه، فإذا غطى رأسه فإن ذلك لا ينفذ منه. وعلى كل حال هذا ما ذكره الأصحاب، على كل حال هو محل نظر، إذا ثبت هذا فإن التعليل مستقيم، لكن كونه يدفع من أذية الجن هذا ثابت من النص ومن كلام سفيان رضي الله عنه. وبالتجربة كثير من الذين يدخلون بيوت الخلاء كاشفي الرأس يحصل لهم من الوسواس ما هو مشاهد. إشباع التالي عدم التفاته، وكراهة الالتفات علّت بعلتين مناسبتين. العلة الأولى أن ذلك يكون سببا لفزعه ما لو رأى شيئا يفزعه وهو لا يريده، يعني في سحلية ماشية، في كديسة كان يخشى من الكديس، أو في دبيب ماشي على حاله أول ما يشوفه يفزع ويتحرك، فربما أصابه شيء من النجاسة بسبب حركته التي أوجبها الفزع من هذا الحيوان، فهو يدنقر في الواطة عشان يأخذ راحته لا من ينتهي من أمره، فإذا قضى نعمته من قضاء الحاجة تفرغ لغيرها. أما الالتفات يوجب له ما ذكر. العلة الثانية كثرة الالتفات تنافي المروءة، تنافي المروءة. الالتفات قبل الجلوس مطلوب لأجل إيش؟ أن يتحرك. لو في ناس جايين في الشارع ده يعمل حساب يمشي منهم بعيد، في حيوانات جاية مراح بتاع بهايم يخشى يشوش عليه وهو في قضاء الحال، ففي هذه الحالة إيش؟ يتلفت عشان يعاين كويس الحتة المناسبة. أما إذا اشتغل بقضاء الحاجة فلا يلتفت. الكلام ذكر ورد، ذكر ورد قبل بعده وقبله. الذكر الوارد بعد ما هو غفرانك، والذكر الوارد قبل اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيتحرى الذكر الوارد قبل قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة. وبعده ها؟ فإن فاته ففيه، إن فاته في غير الخلاء، إن فاته في الخلاء ففيه، يعني في شجرة داير يقضي حاجته وراء، هو كان حقه قبل الشجرة دي يقول أعوذ بك اللهم أعوذ بك من الكبت والخبائث، لكن ما قال نساء لما يفوت وراء الشجرة وداير يقعد يقول الكلام، واضح؟ وقبل أن يتلبث بقضاء الحاجة. لكن في الكنيف يسقط عنه في النسيان. القبلية تختلف، إذا كان في الفضاء قالوا إذا جاء إلى الأكمة أو صعد الأكمة أو جاء إلى الشجرة فإنه يقول الذكر، يعني الشجرة هو ما ماشي ولا يعني لسه ما وصل المحل لكن بقى ملاصق له، هو رحيطة قبل ما يلب هناك يقول الذكر. فات نساء لما يلف ورا الحيطة أو ورا الشجرة يقول الكلام، واضح؟ وهذا مالك رحمه الله أخذه من كلام علماء وفقهاء المدينة الذين أخذوا العلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، يعني التفسير ده مضمون له السلام، سنده متصل بإيش؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يعد، إذا أعد لقضاء الحاجة فإنه إن نسي الذكر القبل فلا يقوله في الكنيف والمرحاض. إذا يساوي في المرحاض يختلف، عشان كده قال إن لم يعد، إن لم يعد لذلك، فإذا أعد لذلك كره الذكر فيه، وقيل بالمنع، والجمهور على الكراهة، ومنهم مالك. السكوت عن الكلام مستحب عنده، السكوت عن الكلام إلا لمهم من إنقاذ طريق، والكلام مع من يناوله الماء وما أشبه ذلك، ضرورات. ما إذا كان في قضاء الحاجة يتكلم هذا خلاف المروءة وخلاف السلوك المستقيم. لم يعد عمل من المفهوم، فيكون هذا من مفهوم إيش؟ المخالفة، مفهوم الشرطة. طبعا خليل ما بيشتغل بالمفهومات كلها، لا مفهوم الصفة ولا مفهوم الغاية ولا مفهوم العدد ولا مفهوم اللقب ولا شيء، يشتغل بس في المختصر بمفهوم الشرط. فكل كلام اشترطه فله مفهوم. قال إن لم يعد معناه إن أعد فحكمه يختلف عند الشيخ خليل، عشان كده قال وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. قال الشراح وليس معنى قوله وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط اعتبارا أصوليا، لكن اعتبارا مقيدا بالمختصر. يعني هو قايل بمفهوم الصفة، هو قايل بمفهوم الغاية، وبيقول بالمفاهيم الأخرى ما عدا مفهوم اللقب أن المالكية رفضوه، فخليل ما بقول به من الناحية الأصولية. أما في كتابه ده فإنه لا يقول بمفهوم الصفة ولا يقول بمفهوم الغاية ولا بمفهوم اللقب ولا بمفهوم إيش العدد ولا بشيء من المفاهيم المعتبرة عند الأصولية. هذا استعمال خاص. إيش بقى بقي من مراجعة؟ بالفضاء يتستر، لأن الفضاء مظنة رؤية الناس له. نعم، وبعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته أبعد حتى لا يراه أحد. اتقاء الجحر، الجحر لا يبول فيه، وعلل لذلك بعلتين مناسبتين. العلة الأولى أنه مظنة إيذاء الهوام له عند خروجه، والعلة الثانية أنه قد يفزع منها ولو لم تصبه بأذى فيلوي ثوبه بالنجاسة، وهاتان علتان مناسبتان. نعم، ايش او يفزع او يخرجها من محل سكونها وهي تتأذى بذلك، لا سيما اذا كان لها اطفال ولها يعني سكون في هذا المكان فانه يؤذيها. والإذاء حرام سواء كان للحيوان او للانسان او لغير ذلك، حتى الملائكه إذاؤهم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، ثم علل ذلك بعلة مناسبة فقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان إيذاء ما لم نره حرام فإيذاء ما نراه حرام من باب أولى. نعم، وريح اتقاء جهة الريح، وذلك علل بعلتين أيضا. العلة الأولى لأنه يشم منه الرائح، والعلة الثانية ربما أصابه بسبب الريح يتلطخ ثوبه أو يصيبه من النجاسة ما يصيبه، تجي هوا وتكفي عليه البول. طيب، نعم، أي ربما تكشف إذا كان هواء شديد يتكشف. نعم، مورد الماء يتقى، والظل يتقى، والطريق يتقى، والشط وهو الشاطئ يتقى. والحكمة من ذلك كله منع الإيذاء للمسلمين، لأن هذه مواطن يأتون إليها إما لأجل الماء أو الاستحمام أو يريدونها ويمشون عليها الطريق، فإيذاؤهم في هذه المواضع فالبول فيها إيذاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ها؟ وصلب يكره يكره البول أو التخلي في المكان الصلب، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصيبه الرشاش، لأن البول في الحتة الناشفة يرتد البول ويصيبه من الرشاش ما يصيبه ويتعثر عليه أو يتعذر عليه إزالة ما علق به من النجاسة، لا يعرف موضعه رشاه هنا ولا رشاه هنا. نعم. إيش ما؟ نعم. إيش؟ ينحى ذكر الله عن الخنيف. نعم. ليه قيد بالخنيف؟ يعني هل يجوز أن يأتي بشيء فيه ذكر الله إذا تبرز في الخلاء؟ أنتوا لاحظوا اصطلاح المؤلف المختصر، لاحظوا اصطلاح المؤلف المختصر. ما هو الاصطلاح؟ أنه مفهوم الصفة لا ليس له اعتبار في كلام صاحب المختصر، وإذا كان مفهوم الشرط فله اعتبار، صحيح ولا لا؟ الآن هل هذا مفهوم الصفة أو مفهوم الشرط؟ مفهوم الصفة. وعليه خليل ما قصد، يعني أيضا يمنع من إيش؟ من الفضاء، واضح؟ لكن الفضاء يمكن أن يزيله وكان يعلقه على الشجرة أو يضعه على حجر بعيد، لكن الكنيف محل محصور، ولذلك خصه بالذكر لا لأن الفضاء يخالف ذلك. تنحية ذكر الله لا بد منه سواء كان بالا في الخلاء أو بالا في مراحيض وكنيف وما أشبه ذلك. ما قلنا اصطلح المؤلف قالوا أعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، يعني إذا كان قال إن كذا معناها إن ما كان كذا فليس كذا، لكن إذا قيد بالوصف مثلا، تقيد بالوصف مثاله كيف؟ مثلا قال ومر وندب مرور بكذا بكذا بكذا، دي جر المجرور إيش؟ نعت شنو؟ التفاصيل. هنا الآن هذا القيد لا يضر، يعني ليس موضوع من كلام المؤلف لشنو؟ لأن المفهوم معتبر أو أن ما غير المذكور يخالف المذكور، لا، لكن لأن المذكور له مزية على غيره فهو أولى بالذكر من غيره، أو ذكره من باب التنويع. مفهوم لقب أو مفهوم وصف، المهم لا يعتبر إيش مفهوم الشرط، ومفهوم لقب أقرب لكونه مفهوم لقب. مفهوم لقب ما معتبر لا في الوصول ولا عند صاحب المختصر. نعم. ابتدأت تقول حاجة للمثال للتنوع ولا إيه؟ إما للمثال يعني مثال للتنويع، وإما لأن المذكور أولى من غيره، لأن الناس غالبهم يعني يبولون في الكنف، يبولون في الكنف. نعم. ماذا بقي من الدرس أخوان؟ يقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد. لماذا نصب عكس؟ أنا عندي مضبوطة بالنصب، ليه بقت النصب؟ نعم. لماذا جاءت عكس مسجد؟ أقرأ نص المختصر عشان نشوف. بدت منصوبة لي. طيب انزع خافضة وقرا عليها. جيب فيها الخافض وانزعه وانصبه. قال تقدم شراب دخولا مع الحب من على عكس المسجد. على عكس المسجد، نعم. يعني هي منصوبه بنزع الخافض، ودائما النصب بنزع الخافض يعني جائز وسائل، لأن الخافض ده إذا نزعت انتصب، انتصب حديث. قال ابن جرون رحمه الله: كلامه واللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقدير. قالوا في اللفظ وفي التقدير، فلما نزع الخافض انتصب. وفي القرآن كثير، من يحفظ في القرآن شيء منصوب بنزع الخافض؟ فاختار موسى قومه، يعني لقومه. خليل رحمه الله كتابه ده مجيح في اللغة خالص. كان العلماء يقولوا إذا قرأه الإنسان ولم يلحن في قراءته فهو عالم، بس ما يكون مشكل يعني قرأه في ذلك لا عالم. ده ما يشرح لنا، هو عالم إلى درجة معينة، شرح لنا كمان عالم عالم ثقة ثقة. طيب تفضل. شنو ما في إلا بتقدير طبعا. أوقات هي اللقبية حسن، لأن اللقبية ما تحتاج إلى تقدير. ها؟ وفي المنزل يا سلام، في المنزل يمناه فيهما، أو قال هو يمناه بهما، لكن الباء بمعنى فيه. والشيخ خليل رحمه الله يتعلم دائما ما بيجيب الحروف على وجهتها، يجيب الحروف إيش؟ مبدلة من حرف. بعض شيخنا قالوا لما يجيب يقول ويمناه فيهما وخلاص، ما دام اصلا الباء بمعنى فيه هو ايسر عليه ان يقول ويمناه فيه، ليه يقول ويمناه بهما؟ قال لانه اخذ على نفسه ان يتولى الشراح جميع الفاظ الكتاب، واذا خلي لهم حاجه كده جاهزه وحاجه شوية. يعني اي عباره في كتابه لابد انه يتفكر. فلما يقول لك فيهما ما عمل حاجة بهما، عشان كده قال وكان من فرط الإيجاز أن يعد من جملة الألغاز. فهو يغرب في ليه؟ في في في في, في المعاني. يعني إذا كان واحد وصل للمعنى ده بست كلمات ويصل بأربع، فإذا قال يوصل إليها بأربع ويصل بثلاثة، إذا قال يوصلها بثلاثة ويصل بثلاثة. وكانت لها ناحية إيجابية للمختصر، وكانت لها ناحية سلبية للمختصر. أما الناحية الإيجابية فإن الناس تعلقوا به، تعلقوا به وتعلقوا فيه، تعلقوا به لأنه صار كنز يحتاج إلى إيش؟ فتح. والشيء غير المفتوح النفس تتعلق به أكثر من إيش؟ مفتوح. يعني لو خدت لك خزن تبيع فيها ومفتحات جهازات للعرض، لو في واحدة مقفولة يقول لك افتح علينا، لا لا دي ما بالحيل كده، لا يقول لك بس افتح انت ما عليك، لأنه النفس تتعلم يصير غير ايش مكسوب دائما. الامر الثاني تعلق فيه بهذا السبب لانه صار كنز مقفل وبعدين تعلقوا فيه فهذا شرحه وجاء الثاني فقال هذا الشرح فبرضو فاته شيء فشرحه ثم جاء الشارح الثالث فقال فات هذا شيء وهذا فاته كذا وهذا فاته كذا وهذا فاته كذا حتى بلغت عدد شروحه كم قلنا في بداية المختصر 26 شرح ما بين مطول ومختصر وأفضلها وأكبرها وأعلاها مواهب الجليل بشرح مختصر الإمام علي. هذا على وشيخنا الشيخ سيد رحمه الله قال هذا شرحه بعض المغاربة وهو الإمام الحطاب تحت شجرة حتى أكمل شرحه. قال البر من المدن وتحت شجرة وعند بهايم يحلب منا ويذبح ويكرم الناس من حوله حتى ختمه. وما كان معه إلا 6 صحف الواضحة والعتبية الواضحة والعتبية والموازية وكان معه كتابان آخران باليان لا ندري ما هو. رجل الحضر قال ما هو يعني لكن تبدي قرينا عناوين وكان بيكتب لكن الباقي من الصدر 6 أسفار كبار. إيش فضل من مجال المنزل موحول مجال المنزل موحول يجوز الوطأ استقبال القبلة ببول أو غائط ووطأ في الكنف إذا كان هنالك ساتر. واختلف شراح المدونة في نصها وتأولوها على تأويلين. التأويل الأول أن ذلك جائز مع الساتر وقيل جائز بإطلاق على قولين ذكرهما الإمام المازري رحمه الله. لا هذا الفضاء ممنوع يحتمل وما نسخ المدونة مختار الترك المختار عند اللخم الترك. أما القمران فإنه يجوز استقبالهما ببول أو غائط ووطئ لأن الحديث الذي جاء في النهي عن استقبالهما حديث لا تقوم به الحجة. وأما بيت المقدس فهي وإن كانت قبلة لكنها قبلة منسوخة ليست داخلة في عموم النص الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غرب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.